لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء Oh. واتقوا الله لعلكم تفلحون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة Thank you.

أفإما تأقتل انقلبتم على أعقابكم ومن سيجزي الله الشاكرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد Thank you.